بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا الذي سنتكلم عنه اليوم في المسابقة والمناضلة، والمراد بالمسابقة ما تعرفونه جميعا مما يجري بين الناس من التسابق على الخيل أو الجمال أو ما شابه هذا، وهي مأخوذة من السبق. وأما السبق بفتح الباء فهو المال الذي يدفع لأحد المتسابقين ممن يفوز في المسابقة بالشروط التي سنذكرها. وأما المناضلة فهي المرامة، ويكون ذلك الاتهام، يقال ناضل فلان فلانا فناضله، كما لو قال غالبه فغلبه، وزنا ومعنى. فالمراد بالمناضلة المغالبة بالرمي، من الذي يغلب صاحبه برمي اتهام. وما في معناها، في الماضي كانت اتهام هي التي يتناضل بها، واليوم هناك أشياء أخرى يمكن أن يتناضل بها كالبنادق والمدافع وما شابه هذا. قال الإمام الأزهري رحمه الله تعالى: النضال في الرمي، والرهان في الخيل، والسباق يكون في الخيل والرمي، كما في قوله تعالى: إنا ذهبنا نستبق، في سورة يوسف، قيل معناه ننتظر باتهام. والمسابقة والمناضلة هما سنة، أي المسابقة سنة والمناضلة سنة للرجال دون النساء، للرجال غير ذوي الأعذار، لأن ذا العذر لا يذهب لحرب، أسقط الله عنه الجهاد، وبناء على هذا فهو ليس بحاجة لهذه الأمور. وأما من سواه من الرجال الأكفاء فيسن لهم هذا، وإنما يسن إذا كان بقصد الجهاد، بقصد التهيؤ للجهاد، بقصد التدرب من أجل الجهاد. فإذا لم يكن بقصد التدرب والتهيؤ للجهاد فهو من المباح، ما لم يقصد به الحرام. فإذا قصد به الحرام كأن تدرب لقطع الطريق أو ما شابه هذا فهو حرام. فالنية هي التي تحدد ثواب الإنسان أو عقابه، وإنما هما سنة بالإجماع، أجمع علماء المسلمين على استحباب هذا. والأصل قبل الإجماع قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي فقال: ألا إن القوة الرمي، كما رواه مسلم وغيره. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على قوم من أسلم ينتظرون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وروى أنس أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظباء كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، معنى ذلك أنه جرى السباق بينهما، فشق ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه. وروى أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق. قلنا المراد بالسبق هو المال الذي يدفع للمتسابقين بشرطه، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب. ومن تعلم الرمي وأتقنه يكره له أن ينساه. وقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علم الرمي، أي تعلم الرمي وأتقنه، ثم تركه فليس منا، أو قد عصى من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وهذا وعيد لمن تعلم الرمي ثم تهاون فيه حتى تركه. وأما بالنسبة لغير الرجال من النساء فهو بالنسبة لهن مباح وليس مندوبا، ليس مسنونا كالرجال، لأن الله تعالى أسقط عن النساء الجهاد، ولكنه يباح للنساء التسابق وما شابه هذا ضمن الضوابط الشرعية. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة فسبقها وسبقته، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتبقى. والمسابقة يجوز للإنسان أن يأخذ عليها العوض، أن يأخذ عليها المال بالشروط التي تذكرها. يجوز لأحد المتسابقين أن يأخذ مالا إذا سبق، ويجوز لغير المتسابقين أو المتسابقين أن يبذل المال بشرطه الذي تذكره أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث: نطل أو خف أو حافر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويحل أخذ عوض عليهما، قال لأن فيه ترغيبا للاستعداد للجهاد. قال: تصح المناضلة، إيش هي الأشياء التي تصح المناضلة عليها؟ يعني الأشياء التي يصح الرمي بها وأخذ المال عليها. قال: تصح المناضلة على سهام ورماح ورمي بأحجار. هذا طبعا كل الكلام على ما كان عليه الناس في ذلك الوقت، ما كان عندهم غير هذا، اليوم عندنا وسائل أخرى تنزل منزلتها، هذا لا داعي لذكرها على التفصيل. فبدل الحجر اليوم يوجد القذيفة، فالمعنى واحد، وإنما كل كاتب يكتب بناء على ما يوجد في زمانه. ونحن اليوم لو كتبنا في زماننا ربما أتى يوم في المستقبل يعتبر الناس حضارتنا التي نحن فيها اليوم من الحضارات القديمة البائدة، ما ندري، يعني سيأتي على الناس يوم لا شك إذا بقيت الحضارة في تطورها الحالي، حضارة مادية إذا بقيت في وضعها الحالي. اليوم يوجد معظم الطيران في العالم بطيار، لكن قريبا سوف ينتهي الطيار الصواريخ، سوف يستغني الناس عن الطيران، وتصير الطائرات شيء تقليدي قديم يوجد عند الدول المتخلفة. نعم، وعند بعد ذلك يصير الناس يتقاتلون في غرفهم عن طريق الكمبيوتر، ما عاد في داعي أن يعمل شيئا أبدا، أقمار صناعية وكمبيوتر هو في غرفته يحارب العالم والعالم يحاربه. فكل زمان له معارف وفيه ثقافة، وكل إنسان يكتب بناء على ما كان في عصره. نعم، فقال: تصح المناضلة على سهام ورماح ورمي بأحجار بمقلاع أو بيد. المقلاع تعرفونه جميعا، يرمى به الحجر ويصل إلى مسافة أبعد من الرمي باليد، وكذلك المنجنيق، الآلة التي كانت تستعمل لقذف الحجارة الكبيرة تم الفاعل اليوم. وكل نافع في الحرب، هذا هو الضابط الذي يفيدنا جميعا، ولا داعي بعد ذلك للكلام على التفاصيل. هو كل نافع في الحرب، فكل ما يمكن أن يستفاد منه في الحرب يحتاج إليه في الحرب، التدرب عليه والمنافسة فيه والمسابقة عليه جائزة. ثم ذكر بعض الأمور التي لا يمكن أو لا يستفاد منها في الحرب، ما في داعي لها. قال: لا على كرة صولجان وبندق يرمى به إلى حفرة، الأشياء التي يلعب بها الأولاد يرمون حفرة في الأرض ويرمون إليها النوى أو يرمون إليها الحاحل أو يرمون إليها شيء، هذا لا فائدة منه في الحرب. ولا على سباحة في الماء، هذه المسألة مسألة السباحة في الماء ما كان يحتاج إليها في الحرب، وبناء على هذا ما كانت تجوز المسابقة عليها. فإذا صارت السباحة مما يحتاج إليه عند ذلك قياسا على هذه الأمور تجوز المسابقة عليها. ولا على شطرنج، لعب الشطرنج لا فائدة منه تستفاد في الحرب. وخاتم، خاتم هذا يضع الخاتم في يده ويقلبه ثم يدخله في إصبعه، هذه لا فائدة منها في الحرب، يعني لا يجوز بذل المال عليها. والآن ما يتكلم على جواز هذه، يعني ما يقول السباحة ما تصح، تسابق كما تشاء، لكن بذل المال على هذا هو الذي يتكلم عليه. يعني كرة القدم تسابق بها كما تشاء بشروطها الشرعية، لكن بذل المال عليه هو الذي لا يصح. لعب الشطرنج عندما جائز مع الكراهة، فإذا لعب به الإنسان لا مانع من هذا، هذه الصولجان لعب به ما يجوز بذل المال عليه، لكن لو لعب به الإنسان تسابق عليه جائز. الذي يمنع هو بذل المال على هذه الأمور، هذه حفرة يحفرها الصبيان في الأرض ويرمون إليها النوى ويرمون إليها الزحاح، إذا لم يكن هناك مال يبذل أن يصير قمارا يجوز اللعب بها وتبدو بها مهارات الأطفال، لا مانع من هذا، حتى الكبار قد يلعبون بمثل هذا إيش اسمه الجولف، قريب من هذا، قريب من هذا، لو تسابق الناس عليه ما لا مانع من هذا، لكن كلام على بذل المال في هذه الأمور، فالذي لا يصح هو بذل المال على هذه الأمور. نعم، قال لا على بندق وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل، وأنا أخف أكثر منك على رجلي، أو على معرفة ما في يدي، خذيت أنا مخبي في إيدي شفع أم وتر مفرد أو زوج أو فرد. نعم، هذا كلنا كنا نلعب به، فإذا لم يكن هناك مال لا مانع من هذا أن يحذر الإنسان صاحبه ويختبر فراسته وذكاءه، لا مانع من هذا، لكن الكلام على بذل المال. ولذلك قال عندكم الشارح وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحال، وأنا قلت لكم المسابقة بالسفن والزوارق فيما كان غير محتاج إليه، فإذا احتيج إليها للحرب هذا ضابط كل عام، فإن عند ذلك يجوز المسابقة عليها، هذا إذا عقد عليها بعوض، وإلا ما في عوض فمباح، يعني يجوز لك أن تتسابق على كل ما ذكرناه إذا لم يكن هناك مال يبذل. طيب بالنسبة للأشياء التي تصح عليها المسابقة، الآن المراد ما يصح عليه المسابقة ويدفع فيه السبق، تصح عليه المسابقة ويدفع فيه السبق. قال وتصح المسابقة على خيل وطاعة إبل وفيل وبغل وحمار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث، نصل وهو كناية عن أنواع السلاح، يدخل فيه الرماح والحراب والسيوف وما شابه هذا مما ذكرناه، أو خف ويدخل به الجمل، أو حافر ويدخل به كل ذي حافر مما يتسابق عليه ويحتاج إليه في الحرب من الخيل والبغال والحمير، على خلاف لبعض الفقهاء في بعض التفاصيل في هذه الأمور. نعم، والإبل في بلادنا هي المعروفة، ولذلك حمل الخفة عليها، في غير بلادنا في جنوب شرق آسيا في الهند في الأماكن التي توجد فيها الفيلة، الفيل من ذوي الأخفاق، وبناء على هذا فإنه يكون داخلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث، نصل أو خف أو حافر. وهناك قاعدة أصولية عند الأصوليين في العموم، هل تدخل الصورة النادرة في العموم أو لا تدخل؟ هل تدخل الصورة التي لا تقصد في العموم أو لا تدخل؟ مثل الأصوليون للصورة النادرة بهذا الحديث، قال لا سبق إلا في ثلاث، نصل أو خف، فلا شك ولا خلاف بين العلماء أن الجمل داخل في هذا الحديث وهو المعروف في بلادنا، ولكن الفيل الذي ما كان يعرفه العرب لأنه ليس موجودا في بلادهم، وإذا عرفوه يعرفوه بالتناقل، واحد ينقل عن الثاني ممن قد رأى الفيل، أما الفيل فلا يتكلم عليه في مجتمعاتهم، إذا تكلم إنسان ما على ذوي الأخفاق فإنما يريد بذلك الجمل، تكلم على الناقة، تكلم على الإبل بشكل عام، ما يخطر بباله الفيل. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجوز المسابقة على ذي الخف، لا شك أنه يريد به الإبل، لكن هل تدخل به الفيلة أو ما في معناها من ذوي الأخفاق مما لا يعرفه العرب؟ هل تدخل الصورة النادرة في العموم أم أنها لا تدخل لندرتها وعدم شهرتها بين الناس؟ والذي عليه جمهور الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ، فكل ما يشمله اللفظ يكون داخلا، سواء كانت الصورة نادرة غير معروفة أو كانت غير مقصودة، ما دام اللفظ يشملها فإنها تدخل فيه، وتجوز المسابقة على الفيلة إذن كما تجوز المسابقة على الجمل. نعم، هذا ما يصح عليه. وذكر أول شيء ما تجوز المناضلة عليه، ثم ما لا تجوز، ثم ذكر الآن ما تصح المسابقة عليه وما لا تصح. قال: لا على طير، مسابقة بين الطيور، وصراع، ما تصح المسابقة على المصارعة، يعني سبق، يعني لا يدفع مال على هذا كما ذكرت في الأصح عند أصحابنا. نعم، وأما ما روي عن ركانة من أن النبي صلى الله عليه وسلم صارعه، فصارعه كان يرعى الغنم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك يا ركانة أن أصارع؟ فقال: نعم. فقال: على شاة. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ركانة شديدا في قومه ومعروفا بينهم، ثم قال: ما رأيك مصارعك مرة ثانية؟ فقال: لا مانع. فصارعه مرة ثانية، فصارعه، فأخذ شاة ثانية، ومرة ثالثة قال: ما رأيك مصارعك على شاة؟ فقال: نعم. فصارعه على شاة، فصارعه، أخذ شاة ثالثة. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم صارعه على رابعة، فأبى وجلس حزينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحزنك يا ركانة؟ فقال: أولا، ماذا أقول لقومي حينما أرجع إليهم وقد فقدت 3 شياه؟ وثانيا، يعني أنا حزين لأنني شديد في قومي، معروفا بقوتي، ولا نصرت مغلوبا، وأرجو أن لا يكون أحد قد اطلع علينا حتى لا تذهب هيبتي بين الرعاة، يعني كلهم كانوا يخافون منه، فإذا رأوه صرع 3 مرات فسوف تسقط هيبته بينهم. قال: وكان في، يعني بعد ذلك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره، فلما علم بنبوة نبينا محمد، النبي عليه الصلاة والسلام قال وكما القصة، قال: أما الغنم فأرده عليه، فرد عليه شياهه. ولما ظهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ركانة: علمت أنه ما غلبني بقوته، وإنما غلبني بقوة قادر، يعني بقوة الله سبحانه وتعالى، وجاء وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كان قد صارع ركانة إلا أنه رد عليه غنمه، ولذلك قال: لا تصح المسابقة، لا يجوز دفع السبق في المصارعة. أما إذا أراد أن يتصارع بدون سبق بدون مال فلا مانع من هذا كما ذكرنا. بالنسبة لعقد السبق، سواء كان في المناضلة أم بالمسابقة، اتفق اثنان على التناضل أو اتفقا على التسابق، هل العقد يعتبر عقدا لازما؟ يعني لا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينسحب منه، أم أنه عقد جائز يجوز لأحد المتسابقين أن ينسحب منه؟ العقود 3 أنواع: عقود لازمة تلزم الطرفين، وعقود جائزة يجوز لكل من الطرفين أن يفسخ العقد، وعقود جائزة لطرف ولازمة لطرف آخر مثل الرهن المكاتبة. إذا رهنت شيئا عند إنسان ما على مبلغ من المال، ليس من حقه هو أن يقول لك بعد إمضاء العقد: أريد مالي قبل حلول الأجل، لكن أنت يحق لك أن تعطيه المال وأن تأخذ ما رهنته عنده، فهذا لازم لأحد الطرفين دون الآخر. فهل عقد المسابقة والمناضلة جائز أم لازم؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والأظهر أن عقدهما لازم. لمن؟ قال: لمن التزم العوضة، سواء كان الملتزم أحد المتسابقين، أو كان الملتزم ولي الأمر، أو كان إنسانا من الناس العاديين كما سيأتي معنا. والأظهر أن عقدهما أي المسابقة والمناضلة لازم لمن التزم العوضة، لا جائز. وبناء على هذا، بناء على أنه لازم، فليس لأحدهما إذا التزما المال فليس لأحدهما فسخه ولا ترك العمل قبل الشروع وبعده، لا يجوز أن يترك العمل قبل الشروع ولا بعد الشروع، ولا يجوز له الزيادة ولا النقص في العمل. يعني اتفقا على أن يتسابقا لمسافة 10,000 متر، لا يجوز أن يزيد أو ينقص، جرى العقد على هذا فيجب أن يستمر على ما اتفقا عليه عند العقد. نعم، فلا يجوز له ترك العمل لا قبل الشروع ولا بعده، ولا تجوز له الزيادة فيه ولا النقص منه ولا في مال، يعني ما تجوز الزيادة في المال. وشرط المسابقة، ايش شروط المسابقة؟ قال شروط المسابقة 10 أمور، لابد أن تتوفر حتى تصح المسابقة. وأنا كل الكلام أكد عليه الكلام على المسابقة التي يدفع فيها المال، وأما ما لا يدفع فيه مال فليتسابق الناس في المباحات كما شاءوا، ما دام الأمر ليس محرما فيجوز أن يتسابقوا كما شاءوا. الكلام على ما يدفع فيه المال، ومن أجل هذا عقد هذا الفصل. وأول من صنف في هذا الموضوع هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم عند الفقهاء. المراد هنا البحث كله من أجل المال الذي يدفع، وأما إذا لم يكن هناك مال فليتسابق الناس ما دام الأمر جائزا كما شاءوا. إيش شروط المسابقة؟ قال شروط المسابقة 10. الشرط الأول وهو الذي مر معنا الكلام عليه، أن يكون المعقود عليه عدة للقتال، سواء كان في الرمي في المناضلة أم كان في المسابقة. فإذا أراد الناس أن يتسابقوا فليكن على ما يستفاد منه في الحرب، أما إذا أراد يتسابقوا على الطيور من يطير أكثر فوق من ينزل أكثر، هذا لا يجوز دفع المال عليه لأنه لا يستفاد منه في الحرب. هذا أولا. ثانيا، علم الموقف والغاية، المكان الذي يبتدئون منه والمكان الذي ينتهون إليه. الشرط الأول أن يكون المعقود عليه عدة للقتال، الثاني علم الموقف والغاية، وتساويهما فيهما أي في الموقف والغاية. فلو شرط أحدهما أن يتقدم على صاحبه أو أن يتأخر عنه فسد العقد بينهما، ولا يجوز دفع المال في هذه الحالة، ولا يجوز للآخذ أخذه. أن يتحدا في الموقف وفي الغاية، وأن لا يتقدم أحدهما ويتأخر عن صاحبه. الشرط الثالث تعيين الفرسين، وذكر الفرس هنا للتمثيل وليس للتخصيص والتعديل، وإلا فكل ما يتسابق عليه مما ينفع في الحرب ينزل منزلة الفرسين. نعم، تعيين الفرسين إذا تسابقنا على الخيل، تعيين الجملين إذا تسابقنا على الجمال، تعيين الناقتين إذا تسابقنا على النوق، تعيين البغلين إذا تسابقنا على البغال. نعم، وهكذا. الشرط الثالث تعيين الفرسين. نعم، الشرط الثالث هذا، هناك التقسيم ضمن الفقرة الثانية. الآن دخلت الشرط الثالث. الشرط الرابع إمكان سبق كل واحد من الفرسين أو الدابتين أو الآلة التي نتسابق عليها. أما أن يكون أحد الرجلين ركب أداة أو دابة عاجزة، واحد ركب أداة أو دابة سريعة معروف أنها ستسبق يقينا، إيش السبق في هذا؟ لكن أموال الناس بالباطل، هذا ما يصح. يجب أن يكون كل واحد من الفرسين عنده قابلية لأن يسبق الفرس الآخر، ولذلك تصير المسابقة والمنافسة بينهما. أما أن يؤتى بدابة ضعيفة هزيلة ودابة قوية سريعة، هذا ليست مسابقة وإنما هو عبث. إذن الشرط الرابع إمكان سبق كل واحد منهما، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يركبا المركوبين ولا يرسلاهما إرسالا، يعني أن يركب كل واحد منهما الدابة. أما لو أرسلا دابتين، لأن المراد إنما أجزنا هذا من أجل التربة على الجهاد ومن أجل التهيئ له، والدابة وإن كان لها أثر كبير في موضوع السبق إلا أن الراكب له أيضا أثر كبير فيه، فالدابة والإنسان كلاهما عنصر من عناصر السبق، ولذلك لا بد أن يركبا دابتين، هذا هو الشرط الخامس. فلو أرسلاهما نعم ليجريا بأنفسهما لم يصح، يعني لا يصح دفع المال ولا يصح العقد على هذا. الشرط الثالث أن يقطع المركوبان المسافة، فيعتبر كونهما بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب، يعني أن تقطع الدابتان المسافة وأن تكون المسافة حين تعيينها في العقد مما يمكن قطعه. فلو تعاقدا على أن يجريا لمسافة 1000 كيلومتر مثلا، الدابة ما تستطيع أن تجري مثل هذه المسافة، تموت في الطريق، العقد يكون باطلا. السابع تعيين الراكبين، من الذي سيركب الدابة؟ الراكب له أثر كبير، الفارس له أثر كبير في قيادة الفرس، الراكب له أثر كبير في قيادة المركوب. نعم، تعيين الراكبين لابد أن يكون معروفا. فلو شرط كل منهما أن يركب دابته من شاء كما يجري اليوم في المسابقات، هذا قمار ما يصح، لابد أن يكون الراكب معروفا، لأنني أنا لو أردت أن أسابق على فرس لي وأنا أعلم أن فلانا الفارس الماهر سيركب فرس الخصم، قد لا أسابق عليه، لا أسابق عليه لأنه سيسبقني، يعني الفارس لا شك أن له هو العنصر الأول في الموضوع، الفارس والدابة بنفس الوقت. نعم. وثامنها المال، العلم بالمال المشروط، لابد أن يعلم المال. إذن الشرط الثامن العلم بالمال المشروط جنسا وقدرا وصفة. طيب المال من الذي يدفعه؟ قال المال له أحوال، دافع المال متعدد. قال يجوز شرط المال من غيرهما، كان يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال، هذا كلام الإمام ويدفعه من سهم المصالح، لأن في هذا مصلحة للمسلمين بأن يتدرب الناس على القتال، يتدربوا على الوسائل التي تفيدهم في القتال. من سبق منكما فله في بيت المال كذا، أو قال واحد من الرعية من سبق منكما فله علي كذا، أو قال الولي من سبق منكما فله علي من ماله خاص، لا مانع من هذا، يعني يجوز له أن يخرج من بيت المال من سهم المصالح فيما يجوز التسابق عليه، ويجوز له أن يخرج من ماله الخاص، فإذا جاز لأحد الرعية أن يجوز له من باب أولى. نعم، هذا المال إذن إما من ولي الأمر وإما من أحد الرعية أو من أحد المتسابقين، هل يجوز إخراجه من أحد المتسابقين؟ قال نعم، وله صور. ويجوز من أحدهما فيقول لصاحبي إن سبقتني فلك علي كذا، هذا واحد منهم يطلعه، واحد منهم إذا سبقتني أعطيك 10 دنانير وإذا سبقت فلا شيء لي عليك. قال هذا يجوز بدون محلل، لأن فورة القمار قد انتبت لي واحد بدون يبذل المال، فإذا سبقتني أعطيك 10 دنانير وإذا سبقتك فلا شيء لي عليك، يريد أن يظهر مهارته أمام الناس، المهم أن يدفعه للتسابق. والشرط التاسع المحلل، إذا كان المال منهما كل واحد منهما قال أنا أدفع 50 دينارا والخصم الثاني المتسابق قال أدفع 50 دينارا، فإذا سبقتك أخذت 50 وإذا سبقتني أخذت 50 التي لي، قال هذا ما يجوز إلا بمحلل، إلا بمحلل. إيش هو المحلل؟ قال المحلل له شروط، أول شيء أن يكون فرسه كفئا لفرسيهما، يمكن أن يسبقاه ويمكن أن يسبقهما ويمكن أن يسبق كل واحد من الثلاثة صاحبه. إيش شروط هذا؟ كيف يكون وضع المحلل؟ قال فإن سبقهما أخذ المالين، أخذ مال الاثنين، سواء جاء معا وراءه أم جاء مرتبا، واحد منهم سبق الثاني، المهم سبق الاثنين فأخذ المالين. وإن سبقاه، هما سبقا المحلل، وجاء معا وطلا معا فلا شيء لأحدهما. وسنعرف الآن ضابط المعية، كيف تسبق الخيل وكيف تسبق الإبل، لكل شيء ضابط. وإن سبقاه وجاء معا فلا شيء لأحدهما وصلا معا، كل واحد يبقى ماله معه، وأما المحلل فلا شيء له لأنه تأخر عنهما. نعم. وإن جاء المحلل مع أحدهما، محلل مع واحد وصلا، فمال هذا لنفسه، السارق ماله له ما خسر شيئا، والمحلل يأخذ مال المسبوق ومال المتأخر بالمحلل وللذي معه، يقتسمان إذا وصلا معا، المحلل وأحد الفارسين، السابق من الفارسين المتسابقين يأخذ ماله ما عليه شيء، ومال الثاني يأخذه المحلل ومن جاء معه من أحد المتسابقين، ومال المتأخر للمحلل وللذي معه. وقيل قول ضعيف عندنا هو للمحلل فقط. وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر، وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر، فمال الآخر المتأخر للمتسابق الأول، والمحلل ليس له شيء لأن الأول سبق لاثنين. قال وإذا تسابق ثلاثة فصاعدا، يعني الآن السبق ليس بين اثنين، سبق بين ثلاثة، بين أربعة، بين خمسة، كيف تكون الجائزة؟ كيف يدفع السبق؟ كيف يدفع السبق؟ قال إذا شرط للثاني كما شرط للأول فسد العقد، لأنه ما يصير منافسة، قد يكون طلعت الأول طلعت الثاني ما في مشكلة، فسد العقد. لابد أن تكون الجائزة التي تدفع للأول أكثر من الجائزة التي تدفع للثاني، على خلاف بين أصحابنا في هذا الشرط. الإمام النووي في الروضة والإمام الرافعي في الشرحين كبير والصغير قال يجوز أن يكون للثاني ما للأول، لأن كل واحد منهما يبذل جهده ليكون أولا أو ثانيا، فالمسألة خلافية عند أصحابنا. الإمام النووي رجح فساد العقد إذا تساوى العطاء أو تساوى السبق بين الأول والثاني. نعم. وإن شرط للثاني منهم دونه قال يجوز في الأصح، فجد تحمل أن تكون جائزة الثاني أقل من جائزة الأول. وأما الشرط العاشر والأخير اجتناب شرط مفسد، ما تدخل في العقد شرط يعود على العقد بالفساد، فإن قال إن سبقتني فلك هذا الدينار شريطة أن تطعمه لأصحابك، اشتري لهم عشرة وطعمهم إياه، قال هذا ما يصح لأنه يتنافى مع مقتضيات العقد، لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف فيعود على العقد بالبطلان. إذا هذه الشروط العشرة لابد من توفرها حتى يصح دفع المال في السباق. طيب ما هو ضابط السباق بالإبل والخيل؟ متى تعتبر الناقة سابقة؟ متى يعتبر البعير سابقة؟ أو الحصان؟ قال وسبق إبل بكتف، لأن الناقة حينما تجري ترفع رأسها، وبناء على هذا يكون السبق بالكتف. وسبق خيلا بعنق، لأن الحصان لما يجري يمد عنقه، فيكون ضابط السبق بالأعناق، الذي يصل رأسه أول يكون هو السابق. وقيل بالقوائم فيهما، قول ضعيف أن ضابط السبق هو القوائم وليس بالرؤوس والأكتاف. نعم. هذا بالنسبة للمسابقة على الحيوانات التي تنفع في الحرب أو الوسائل التي يستفيد الناس منها في الحرب. وأما بالنسبة للمناضلة الرمي بالسهام تسابق عليها أيضا لها شروط. قد يشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة أو محاطة، اصطلاحات متعارف عليها بين الناس في الماضي. المبادرة أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد والرمي، كأن يقول له أنت ترمي 10 طلقات وأنا أرمي 10 طلقات، وأنت تصيب 10 أهداف وأنا أصيب 10 أهداف، سواء في وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد والرمي. فإذا قال له مثلا إذا أنت أصبت 5 نقصد 10 طلقات، أنت أصبت 5 وأنا أصبت 4 تكون أنت السابق، إذا أنت أصبت 9 وأنا عندنا 10 أهداف على 10 طلقات، الذي يصيب أكثر يكون هو الفائز. هذا يسمى المبادرة، وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط. فإذا أصاب الاثنان أكثر عدد ما يربح واحد منهما، إذا أصاب أحدهما أكثر من صاحبه ضمن العدد ضمن الأهداف الموضوعة والطلقات أو الأحجار أو السهام أو النبال التي تستعمل ضد العدد المحدد، الذي يصيب أكثر هو الذي يكون فائزا والذي يأخذ المال. نعم. ويشترط للمناظرة بيان أن الرمي مبادرة، وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط، فمن أصابه أي العدد فهو ناظر لمن لم يصبه. نعم. أو بيان أن الرمي في المناظرة محاطة، وهي أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك، فمن زاد فيها بعدد ما فناظر للآخر. يعني مثاله، نحن نرمي 20 سهما، نرمي 20 سهما، وأنا أصبت 15 هدفا والثاني أصاب 10 أهداف، نطرح المشترك طريقة القسمة القديمة، ينفعها 10، بقيت أنا أصبت 5، فإذا قال إذا أصبت 5 زيادة عما أصبت أنا، بعد أن نطرح المشترك تكون أنت الفائز، إذا أصبت 4 تكون نتيجة واحدة، وإنما هي طريقة العقد التي كانت تجري بين الناس في الماضي. فمن زاد بعدد كذا فناظر، أي ناظر لصاحبه. ويشترط في الرمي مبادرة أو سواء كان بالمبادرة أو كان بالمحاطة التي ذكرناها الآن، بيان عدد نوب الرمي، هذا الشرط الثاني، يعني كم مرة نرمي. فيجوز أن يشترط رمي سهم سهم، أنا أرمي سهم وأنت ترمي سهمة، أنا أرمي سهم وأنت ترمي سهمة، بين عدد نوب الرمي نرمي 10 مرات، مرة أنا أرمي سهم ومرة أنت ترمي سهم، أو أني أرمي أنا 5 وأنت ترمي 5 وأنت ترمي 10 وأنا أرمي 10، كل هذا جائز. والشرط الثالث بيان عدد الإصابة، كخمسة من 20، يعني لا بد أن تصيب 5 من 20 حتى تكون فائزة، تصيب 10 من 20 حتى تكون فائزة. وضوابط الرمي كثيرة، هذه ضوابط قديمة كانت موجودة، يعني هذا الشيء الذي كان موجودا في ذلك الزمان. اليوم الرماية إلى الدريئة هناك مقاييس يستعملها الناس في الرماية، هي التي تكون سائدة بين الناس، لا بد أن تكون معروفة. المهم أنه قبل أن يناضل صاحبه لا بد أن يكون عارفا بالشروط التي يجب أن تتوفر حتى يأخذ المال، لا بد أن يعرف كيف يجب أن يصيب الهدف، كيف يجب أن تكون الرماية. فالوسائل تختلف والضوابط تختلف، اليوم في وسائل كثيرة لتعيين الفائز بالرمي وكلها جائزة ومشروعة. نعم. الشرط الرابع بيان مسافة الرمي، هذه أشياء ما تلوذ منها، تختلف التسميات تختلف الوسائل، لكن لابد من هذه الأمور. بيان مسافة الرمي، هل نرمي من بعد 100 متر أو بعد 200 متر أو ما شابه هذا. الشرط الخامس بيان قدر غرض الدريئة التي نرمي إليها، هذه تسمى بالغرض، دريئة كانت كبيرة فالإصابة فيها سهلة، وكلما صغرت كلما كانت الإصابة أدق، لابد أن تعرف الدريئة التي يرمي إليها باثنان، طولها يجب أن يعرف طولها، ويجب أن يعرف عرضها، ويجب أن يعرف سمكها، إلا إذا عقد على التناظر بموضع فيه دريئة معروفة، فيه غرض معروف، في هذه الحالة لا داعي لذكره في العقد لأنه معروف، والمعروف عرفا فالمشروط شرطة لا يحتاج لأن يذكر في العقد. الشرط الثالث وليبينا صفة الرمي، صفة الرمي، وهذا أيضا يشترك به القديم والحديث، هل هو قرع يعني أن يصيب الدريئة ويسقط، ليس من الضروري أن يثبت فيها أو أن يخرقها، ليس من الضروري أن يثبت فيها أو أن يخرقها. وليبينا صفة الرمي من قرع، وهو إصابة الشن بلا خدش يصيب ويسقط، أو خرق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه، يثقب ولكن لا يثبت فيه، أيضا مهارة من مهارات الرمي أن يصيب الهدف ويخرقه ولكن لا يثبت السهم أو المرمي بالهدف أو خط وهو أن يثبت فيه، أن يصيب الهدف ويثبت فيه، أو مرق وهو أن يصيب الهدف ويتجاوزه، أن يقرصه ويتجاوزه، وهذا أيضا يكون بوسائل الرماية القديمة ووسائل الرماية الجديدة على تباين لا بد منه بين القديم وبين الجديد. فإن أطلق ما عين شيئا من هذا، ذكر كل الشروط ولم يذكر هذا، إيش يكون الوضع؟ قال اقتضى القرعة، لأنه المتعارف عليه في ذلك الزمان. إذا اليوم تعرفنا على شيء آخر، الرماية شرط أن يخترق الحاجة الذي يرمي إليه يحمل عليه، شرط أن يثقبه ويستقر فيه يحمل عليه، وهكذا. فيحمل على إذا ضبط هذا أفضل، إذا لم يضبط يحمل على المتعارف عليه في كل زمان ومكان. فإن أطلقا اقتضى القرعة، ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة، إذا كان المال من ولي الأمر أو من الناس أو من أحد المتسابقين دون الآخر أو من كلا المتسابقين مع وجود المحلل. نعم، وبشرطه، يعني ما جاز في المسابقة جاز في المناظرة، ما كان شرطا هناك يعتبر شرطا هنا. ففي الشيء لا تعين، قال نعم، ولا يشترط تعيين قوس وسهم، تعيين قوس وسهم، لأن العبرة في الرامي، العبرة في الرامي، لكن هذا بالنسبة لليوم يختلف لا شك. اليوم البندقية عن البندقية تختلف من السماء إلى الأرض اختلاف يعني كبير جدا، فلا بد من تعيينه اليوم بالنسبة للوسائل. لو في الزمن الماضي إذا كان القوسان متساويين، يعني عندنا عشرة أقواس متساوية، لا شك أن العبرة بالرامي، طبيعي، هذا سيف وسيف، العبرة بالضارب، هذا سيف عمرو فأين ساعده، له أثر. أما البندقية اليوم في الأثر ما عاد في طبيعة الطلقة، وإنما الأثر اليوم في التسديد والإصابة الهدف. بالنسبة للمدافع الرامي ليس له سلطة على المدفع نهائيا، معروف مدفع معروف كم متر يودي، إيش كل آثاره معروفة، كل آثاره معروفة، والرامي غالبا ليس له أثر، قد يكون له أثر ما في شك أنه له أثر، لكن ليس كالأثر الموجود في الرمح. معظم الأثر اليوم في التسديد إلى المرمى، أو متى يطلق القذيفة ومتى تكون مجدية إطلاق القذيفة بالنسبة للهدف الذي يسدد إليه، ليس كل إطلاق يؤدي نتائجه. هذا اليوم العبرة كلية الاعتماد على الرامي في هذه الأمور، ما في شك في هذا. في الضوابط التي كانت في الماضي في شيء يختلف منها عن الضوابط التي يجب أن تكون اليوم، واليوم الضوابط أيضا موجودة ومعروفة، لكن الضابط الكلي هنا بالنسبة لما كان موجودا في زمانهم أن القوس ما له أثر، ولذلك لا يشترط تعيينه، لأن العبرة 100% كانت في الرامي. أما اليوم بالنسبة للآلة لا بد من تعيينها إذا كانت في غير الوسائل القديمة. نعم، ولا يشترط تعيين قوس وسهم، فإن عين لغى عن بالنسبة للماضي، إذا عين القوس أو السهم لغى. واليوم لو أرادوا أن يتناظروا على السهام أو على بالأقواس يعني لا يشترط التعيين، فإذا عين لغى لا عبرة بهذا التعيين. نعم، فإن شرط منع إبداله، قالوا أنا أتناظر معك على هذا القوس ما تبدله، قد شرط عليه عدم إبداله فقد فسد العقد، لأنه لا فرق بين قوس وقوس مما هو معروف ومشايع في ذلك الوقت. نعم، قال والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي، من الذي يبدأ من الراميين، هذا هو الشرط السابع المختلف فيه. الأظهر من قولي إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا بد من بيان البادئ بالرمي من المتناضلين. طيب، هذا بين اثنين، هل يجوز أن تجري مباراة بين فريقين؟ قال نعم، يجوز أن تجري المباراة بين فريقين. قال ولو حضر جمع للمناضلة، جماعة كثيرة حضرت للمناضلة، فانتصر زعيمان يختاران أصحابهما، هذا يختار جماعة وهذا يختار جماعة، كما نعمل نحن اليوم في كل الألعاب التي نلعبها، فانتصب زعيمان يختاران أصحابهما جاز. وللجواز أربعة شروط، جواز الاختيار أو جواز المناضلة بين فريقين، أربع شروط. أحدها أن يكون لكل حزب زعيم، فلا يكفي زعيم واحد لأنه لا يجوز أن يتولى واحد طرفين عقد. والشرط الثاني تعيين الأصحاب قبل العقد، قبل أن يجري العقد لابد أن يعين الذين سوف يتناضلون. الشرط الثالث استواء عدد الحزبين، هنا 5 وهنا 5، هنا 10 وهنا 10. والشرط الرابع إمكان قسمة السهام عليهما بلا ستر، يعني يكونوا مثلا 40 لكل قسم على 4 كل واحد يأخذ 10، ما يكون عندنا هناك كثر. ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة، قل والله نحن فريقان لكن أنت تأخذ فريقك بالقرعة، ما يصح، يعني ربما خرجت القرعة بالأقوياء لفريق وبالضعفاء لفريق آخر، ما يصح. قال ولو تنازع الزعيمان في من يختار أولا، من الذي يختار أولا؟ قال قرعة بينهما، نعمل قرعة بينهما بوسائل القرعة المتعددة، فالذي تخرج القرعة هو الذي يختار أولا، لأن الاختيار الأول له أثر، لأنه قد يكون في اللاعبين واحد من أفضل الناس لاعبا أو رميا فيختار أولا، فلا بد من القرعة. نعم. فإن اختار زعيم غريبا، واحد غريب موجود بين المتناظرين أو المتسابقين، اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه، قال بطل العقد فيه بالنسبة لهذا الذي لا عبرة بالظن البين خطأ، ظنه لاعبا وإذا به جاهل مدسوس بين الناس جاهل تخريب الفريق. فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد، لازم أيضا من الحزب الآخر يسقط واحد. طيب في هذه الحالة العقد جرى على 5 هنا و5 هنا والآن سقطنا واحدا، هل يصح نسقط واحدا مع إبقاء الأربعة؟ نحن عندنا في البيوع قاعدة عامة مشهورة شرحتها لكم أو ذكرتها لكم مرارا، وهي تفريق الصفقة فيما لو باع إنسان جائزا وغير جائز، جمع العقد جائزا وغير جائز، فما هو حكم العقد؟ هل يلغو العقد لأن الصفقة جمعت جائزا وغير جائز؟ أم أن نجري العقد في الجائز ونبطل في غير الجائز؟ عندنا قولان مشهوران في المذهب، وهذان القولان موجودان عند كل الفقهاء، قولا تفريق الصفقة، هل نفرق الصفقة فنجري العقد في الجائز منها ونبطله في الباطل، أم نبطل الصفقة كلها؟ الأظهر من قولي أصحابنا أو قولي الإمام الشافعي أنه يفرق في الصفقة، فما كان جائزا أتممنا وما كان باطلا ألغينا. نعم. وفي بطلان الباقي قولا تفريق الصفقة أظهرهما أنها تفرق، فإن صححنا أي العقد بناء على قول تفريق الصفقة، فإن صححنا العقد فلهم جميعا الخيار، الجميع عند ذلك جميع لهم الخيار بين نحن صححنا، لكن من حقهم أن يقول لا يلغي العقد ومن حقهم أن يجيزوه في البقية. فإن أجازوا وتنازعوا في من يسقط بدله، أجزنا العقد مشينا، فمن الذي سيسقط من الفريق الآخر؟ اختلفوا، فعند ذلك فسد العقد ويرجعوا يعملوا عقد، يعملوا عقد من جديد، طبعا هذا له أثر كبير كما تعرفون جميعا. وإذا نضل حزب، حزب تفوق، قسم المال بحسب الإصابة، واحد الحزب أصاب الفريق يعني أصاب 5 أهداف، واحد أصاب هدفين، ما يأخذ الناس المال سوية، كل واحد يأخذ قسم يساوي قسم الآخر، يتفاوت المتسابقون في الفريق الواحد الذي أصاب أكثر والذي يأخذ سهاما أكثر. وقيل وإذا صحح هنا الخطيب الشربيني بأن المال يوزع على الفريق الغالبي بالسوية، يعني إذا كان الجائزة 50 دينارا وكان اللاعبون 5 فيأخذ كل واحد منهم 10 بناء على هذا القول الثاني الذي صححه الخطيب الشربيني وضعفه الإمام النووي رحمهم الله تعالى. قال ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل لأنه المتعارف، إيش عفوا بالنضل بالضاد هنا، وبعض العبارات بعض العبارات التي ذكرها أصحاب النصل يعني هل العبرة ب طرف النصل الأول ولا العبرة بآخره؟ العبرة بأوله أم بآخره؟ المحل الذي يكون فيه القوس بالوتر، السهم بالوتر، وتر القوس. قال والعبرة واشترطوا بإصابة المشروط تحصل بالنصل، يعني بنصل الرمح يعني في مقدمته، وهذا الشيء الطبيعي، الرمح يصيب مقدمته بمؤخرته، يصيب مقدمته، هذا هو الشيء الطبيعي. فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء انصدم به السهم، ضرب في القوس فقطع الوتر أو انكسر القوس، أو عرض شيء، عرض حيوان فانصدم بالسهم، لكن مع هذا وصل السهم إلى غاية وأصاب، هل يعتبر أم لا يعتبر؟ قال فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء انصدم به السهم وأصاب فسب له، ما في مشكلة نهائيا، إذا أصاب وصلنا إلى الغاية، الغاية أن يصيب، وإلا ما أصاب قال لم يحصل عليه، ما يحصل عليه هدف، ليش؟ لأنه حدث له عارض منعه من إتمام الرمي على المراد من قطاع الوتري أو انكسار القوس أو ما يعرض من العوارض. قال ولو نقلت الريح الغرضة، أن رمى بالسهم، جاءت الريح فحملت الجريئة من مكان إلى مكان آخر، وقت على الريح أي شيء آخر، نقلت الجريئة، طبعا ليس بعمل عامل، أما نقل بفعل فاعل، شاف السهم فين حيمشي حط الجريئة أمامه، طبعا لا، نقلت الجريئة بعارض من العوارض فأصاب موضع، أصاب الموضع يعني رمى إلى هذه الجهة، جاءت الرياح فنقلت الجريئة، لكن السهم نزل في الموضع، يحسب ولا ما يحسب؟ قال فلو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له، أصاب موضعه حسب له مثل الصورة السابقة، وإلا فلا يحسب عليه، فلا يحسب عليه، لأنه الجريئة التي يريد الرمي إليها ذهبت، وبناء على هذا إذا أصاب المكان حسب له، وإذا لم يصب ما يحسب عليه، دائما يؤخذ بالأحوط. نعم كما ترون. ولو شرط خسق، ونحن قلنا في الخسق أن يثبت فيه، أن يصيب الجريئة ويثبت فيها، ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط، بعد أن ثبت سقط، أو لقي صلابة، ثقب وثبت لكن كان أمامه شيء صلب جدا فسقط حسب له، لأن السقوط لم يكن بسبب الرمي أو الرامي، وإنما بسبب شيء عارض عرض للسهم أو المرمي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.